حديث واسع ومفصل عن الملائكة، فواجب على كل مسلم أن يؤمن بكل ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالإيمان بالملائكة. أورد رحمه الله تعالى بعض الأدلة على الإيمان بالملائكة مقدما بقوله: أدلة ذلك من الكتاب كثيرة، لأن كل آية يذكر فيها الملائكة فهي من أدلة على وجوب الإيمان بهم. قال: ومنها قول الله تعالى: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. هذه الآية نظير قوله سبحانه: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، نظيرها، ففيها إيمانهم أي الملائكة، وفيها استغفارهم للمؤمنين، وفيها استغفارهم للمؤمنين. وهاتان الآيتان فيهما دلالة على أن رابطة الإيمان هي أوثق الروابط وأقوى الصلات، لأنك لو تتأمل الملائكة جنس آخر غير جنس البشر، الملائكة خلقوا من نور والبشر خلقوا من تراب، جنسهم آخر، لكن رابطة الإيمان جعلت الملائكة يحبون المؤمنين ويوالون المؤمنين ويستغفرون للمؤمنين ويدعون للمؤمنين الدعوات العظيمة، ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. فهذه دعوات ذكرها الله عز وجل أن الملائكة تدعو بها لأهل الإيمان، فهذا يفيد أن رابطة الإيمان هي أوثق الروابط وأقوى الصلات. وبدء الشيخ رحمه الله بالأدلة، أدلة الملائكة، الإيمان بالملائكة، بهذه الآية: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، فيها التنبيه على هذا الملحظ، يعني لما تؤمن بالملائكة أنت تؤمن بخلق من خلق الله عز وجل يحبون أهل الإيمان ويستغفرون لأهل الإيمان ويدعون لأهل الإيمان وينصحون لأهل الإيمان ويوالون أهل الإيمان، فأنت تدعى إلى الإيمان بخلق لا تراهم ولا تشاهدهم، لكن بينك وبينهم رابطة هي أوثق الروابط، وبينك وبينهم موالاة وصلة هي أعظم الصلات. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، الملائكة داخلون في هذا، بعضهم أولياء بعض، تتولى الملائكة محبة ومعرفة بأقدارهم ومكانتهم العظيمة، مؤمنا بكل أوصافهم ونعوتهم وخصالهم الواردة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. تأمل في هذا السياق الآية التي ختم بها: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. عداوتهم كفر، ومحبتهم ماذا تكون؟ إيمان. عداوتهم كفر ومحبتهم إيمان وموالاتهم إيمان، فهذه الآية من كان عدوا لله إلى تمامها فيها حث على موالاة الملائكة ومحبة الملائكة والحذر من عداوتهم أو بغضهم أو عداوة بعضهم أو بغض بعضهم، فإن عداوة الملائكة كفر، قال الله عز وجل فإن الله عدو للكافرين. والآية الثانية فيها قوله سبحانه إن الذين عند ربك، هذه الإضافة فيها تشريف الملائكة وتعلية لقدرهم وبيان رفيع مكانته، الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، ففيها لزومهم الطاعة وعدم استكبارهم وخضوعهم، فيها خضوعهم لله عز وجل سجودا وذلا وانكسارا وتسبيحا لله وتعظيما له سبحانه وتعالى. والآيات في هذا المعنى كثيرة وسيأتي شيء منها. وأشار إلى حديث جبريل المتقدم وهو الجامع لأصول الإيمان الستة ومنها الإيمان بالملائكة، قال وفي صحيح مسلم أن الله تعالى خلقهم من نور، والأحاديث في شأنهم كثيرة. خلقهم من نور أي المادة التي خلقوا منها النور، قال عليه الصلاة والسلام خلقت الملائكة من نور وخلقت الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم، يعني الطين. نعم. قال رحمه الله: سؤال، ما معنى الإيمان بالملائكة؟ جواب: هو الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله، مربوبون مسخرون وعباد مكرمون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولا يسأمون ولا يستحسرون. قال رحمه الله: ما معنى الإيمان بالملائكة؟ ما معنى الإيمان بالملائكة؟ يعني ما حقيقة الإيمان بالملائكة وما خلاصة الإيمان بالملائكة؟ ذكر رحمه الله زبدة مختصرة نافعة في هذا الباب. قال: معنى الإيمان بالملائكة هو الإقرار الجازم بوجودهم، أي أن نؤمن إيمانا لا شك فيه ولا ريب أن الملائكة خلق موجود، خلقهم الله عز وجل، لا نراهم لكن نؤمن بهم ونؤمن بكل صفاتهم ونؤمن بجميع أعمالهم وبكل ما ورد متعلقا بهم في الكتاب والسنة. وهذا الإيمان بالملائكة هو جزء من الإيمان بالغيب الذي امتدح الله أهله في أول سورة البقرة: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب أي يؤمنون بكل ما غاب عنهم، لا يشاهدونه لا يرونه، بكل ما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله. هذه من أبرز صفات المؤمنين، إيمانهم بالغيب بكل ما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله. فنقر بأن الملائكة خلق موجود وأنهم خلق من خلق الله، وأنهم خلق من خلق الله، مخلوقون مربوبون لله، مسخرون مدبرون، ليس لهم من الربوبية أي نصيب. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم، ليس لهم في الربوبية أي حظ ولا نصيب، هم مربوبون، هم خلق من خلق الله عز وجل طوع تدبير الله وتسخيره، مربوبون مسخرون، يعني طوع تدبير الله وطوع تسخيره سبحانه وتعالى وتصريفه. وعباد مكرمون، أكرمهم الله عز وجل وأعلى شأنهم ورفع أقدارهم وأعلى منازلهم وشرفهم بأعظم شرف، عباد مكرمون، مثل قوله في الآية أخرى بأيدي نعم سفرة كرام بررة، هذه الصفات لهم يثني الله سبحانه وتعالى عليهم. فنحن نؤمن بهذه الصفات التي ذكر الله جل وعلا للملائكة، لا يسبقونه بالقول، يتقدمون بين يدي الله عز وجل بقول، فلا يقولون إلا بأمره ولا يفعلون إلا بأمره سبحانه وتعالى، وهم بأمره يعملون، وهم بأمره يعملون. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ففي الملائكة عامة لا يوجد شيء اسمه معصية، كلهم على طاعة، كلهم على طاعة، لا يوجد معصية إطلاقا. لا يعصون، هكذا وصفهم رب العالمين سبحانه، قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولا يسأمون ولا يستحسرون. لا يسأمون أي مع كثرة العبادة ومواظبتهم على الطاعة لا يحصل لهم شيء اسمه السآمة والملل، عبادة كثيرة وتسبيح كثير وطاعة مستديمة لله سبحانه وتعالى، وكل هذا ليس فيه شيء من السآمة والملل. لا يسأمون أي لا يلحقهم سآمة ولا ملل، هكذا هم دائما، هذه حالهم في طاعة لله عز وجل بدون ملل بدون سآمة. ولا يستحسرون، لا يستحسرون أي لا يتعبون، وأيضا لا يملون بهذا وهذا، يتناوله قوله لا يستحسرون لا يتعبون ولا يملون في دأب ومواصلة في عبادتهم لله سبحانه وتعالى. وأيضا يدخل في هذا الإيمان بأنهم خلق كثير لا يعلم ما عددهم إلا الذي خلقهم سبحانه، كذلك الإقرار بمنازلهم العلية الرفيعة كما يفيد قوله عباد مكرمون كرام بررة ونحوها من الآيات. وأيضا معرفة التفاضل بينهم، الملائكة بينهم تفاضل، وأفضلهم ثلاثة جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه الذي كان يستفتح به صلاة الليل، ماذا قال؟ اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، هؤلاء الثلاثة الذين جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام هم أفضل الملائكة، وأفضل هؤلاء الثلاثة جبريل عليه السلام. فالحاصل نؤمن بكل ذلك. الجواب الذي أجاب به الشيخ في الإيمان بالملائكة جملة، يعني إجمالا، هذه الخلاصة. ويمكن أيضا أن يجاب بجواب آخر فيه تنبيه على مسائل مهمة تلاحظ في الإيمان بالملائكة، أن يقال في الجواب على هذا السؤال ما معنى الإيمان بالملائكة، أن يقال هو الإيمان أو الإقرار بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الملائكة وأعدادهم وأوصافهم ووظائفهم إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. هذا حقيقة الإيمان بالملائكة، الإقرار بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الملائكة أو أعدادهم أو أوصافهم أو وظائفهم، أربعة، إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. مثلا الأسماء، تجد أن في القرآن أسماء تتناول الملائكة عموما، مثل الملائكة، مثل أيضا رسل الله جاعل الملائكة رسلا، ومثل الكرام البررة ونحو ذلك. فهذه أسماء، السفرة، الكرام البررة، هذه كلها أسماء وأوصاف تتناول الملائكة عموما فنؤمن بها، ونؤمن أيضا بالأسماء الخاصة التي جاءت لبعض الملائكة، مثل جبريل وإسرافيل وميكائيل ومالك، ونادوا يا مالك، ومثل منكر ونكير وغيرها مما جاء في النصوص الثابتة، فنؤمن بهذه الأسماء. أيضا الأعداد، إجمالا نؤمن بأن عددهم لا يعلمه إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، لكنهم كثرة كاثرة وعدد كبير جدا لا يحصيهم إلا الذي خلقه. وجاءت نصوص تدل على هذه الكثرة، من الحديث الذي في الصحيحين لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به، قال: فرفع لي البيت المعمور، فقلت لجبريل: ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور، يدخله كل يوم 70,000 ملك، يدخله كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون، من يدخل مرة واحدة، ويوميا 70,000. كم هذه الأعداد؟ في الحديث الآخر في السنن قال عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وفي ملك ساجد لله عز وجل. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بجهنم ولها 70,000 زمام، ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. كم عدد هؤلاء الملائكة الذين وكلوا بهذه المهمة، جر جهنم وسحبها، تضرب 70,000 في 70,000. فهذه أعداد، فنؤمن إجمالا بأن الملائكة عددهم كبير لا يحصيه إلا الله. ثم الأعداد التفصيلية التي جاءت تتعلق بالملائكة نؤمن بها، يعني مثلا لما قال الله عن خزنة النار عليها 19، نؤمن بهذا العدد، نؤمن بهذا العدد عليها 19. وهؤلاء ليسوا كل الخزنة، لكن هم رؤساء خزنة جهنم، وأعظم هؤلاء مالك الذي جاء في ذكره في الآية: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فالحاصل أن نؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة يتعلق بالأسماء ويتعلق بالأعداد ويتعلق بالأوصاف. الأوصاف إجمالا أنهم خلقوا من نور، خلقوا من نور كما تقدم معنا في الحديث، وأنهم أولي أجنحة، مثل ما في آية فاطر في أول الحمد لله الذي الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، فنؤمن بذلك ونؤمن بالأوصاف التفصيلية التي جاء ذكرها في النصوص للملائكة. يعني مثلا لما قال عليه الصلاة، لما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه رأى جبريل وقد سد الأفق وله 600 جناح، نؤمن بهذا. وجاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق فيه الطير 700 سنة. يعني لو طار طائر من عاتق الملك، هذا العاتق، إلى شحمة الأذن يحتاج إلى 700 سنة طيران حتى يصل إلى شحمة الأذن. وفي الإنسان ربما لا تكفي أن يقع الطير المسافة بين شحمة الأذن والعاتق. فنؤمن بهذه الأوصاف ونقول أنها حق كما أخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام. ونؤمن بالوظائف، وظائف الملائكة. إجمالا نقول أن الملائكة طوع أمر الله، لا يعصون الله سبحانه وتعالى ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. ثم نؤمن بالوظائف تفصيلا في ضوء ما دلت النصوص، وسيأتي عند الشيخ: منهم الموكل بالقطر، منهم الموكل بالصور، منهم الموكل بقبض الأرواح، منهم الموكل بكذا. هذه كلها وظائف وأعمال للملائكة دل عليها الكتاب أو السنة، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فنؤمن بذلك كله. نعم. قال رحمه الله: سؤال: أذكر بعض أنواعهم باعتبار ما هيأهم الله له ووكلهم به. جواب: هم باعتبار ذلك أقسام كثيرة، فمنهم الموكل بأداء الوحي إلى الرسل وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام، ومنهم الموكل بالقطر وهو ميكائيل عليه السلام، ومنهم الموكل بالصور وهو إسرافيل عليه السلام، ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه، ومنهم الموكل بأعمال العباد وهم الكرام الكاتبون، ومنهم الموكل بحفظ العبد من بين يديه ومن خلفه وهم المعقبات. نعم، هنا يعني هذا السؤال هو يتعلق بالوظائف، وظائف الملائكة وأعمال الملائكة. وعرفنا أن الإيمان بالملائكة إيمان بكل ما جاء في الكتاب والسنة مما يتعلق بالأسماء أو الأعداد أو الأوصاف أو الوظائف. والوظائف فيها تفاصيل كثيرة، وظائف الملائكة وأعمال الملائكة فيها تفاصيل، لأن الله عز وجل وكل للملائكة مهام عظيمة جدا، وكل وكل إليه شيء من المهام والأعمال كما جاء ذلك مبينا في الكتاب والسنة. قال: فمنهم الموكل بأداء الوحي إلى الرسل. أداء الوحي أي إبلاغ الوحي إلى الرسل، وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فجبريل هو الذي وكل بهذه المهمة، وجبريل هو أشرف الملائكة وأفضلهم وأعظمهم وأعلاهم شأنا، وهو الذي ينزل بالوحي يسمع من الله، لأن الله إذا تكلم بالوحي خرت الملائكة صعقة، فإذا أفاقوا قالت الملائكة لجبريل: ماذا قال ربنا؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون: قال الحق وهو العلي الكبير. فجبريل هو الموكل بالوحي، ويسمى الروح الأمين، يسمى الروح الأمين وروح القدس أيضا، والروح نزل به الروح الأمين لأنه نزل بالوحي الذي به حياة القلوب وصلاح العباد. ولهذا الوحي نفسه سماه الله روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يعني الوحي، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وفي أول النحل قال: أتى أمر الله فلا تستعجلوا، سبحانه وتعالى مما يشركون ينزل الملائكة بالروح، أي الوحي. سمى الوحي روحا لأن به حياة القلوب، وسمى الملك الذي ينزل بالوحي روحا لأنه ينزل بالوحي الذي به حياة القلوب. فمنهم الموكل بأداء الوحي إلى الرسل وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام، ومنهم الموكل بالقطر أي المطر وهو ميكائيل، ومنهم الموكل بالقطر وهو ميكائيل عليه السلام. وهذا جاء في حديث يحسن بعض أهل العلم أن جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل على أي شيء ميكائيل، على أي شيء ميكائيل، لأن كل الملائكة أصناف في الأعمال، فسأل قال على أي شيء ميكائيل، فقال على النبات والقطر، على النبات والقطر. ومنهم الموكل بالصور قال وهو إسرافيل، ومنهم الموكل بالصور أي بالنفخ في الصور، والصور قرن ينفخ فيه، الصور قرن ينفخ فيه. اليوم في صلاة المغرب استمعنا إلى آية فيها هذا الأمر الذي هو النفخ في الصور. ما هي الآية؟ نعم، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. هذه النفخة التي في هذه الآية نفخة الفزع، لأنها ثلاث نفخات، ثلاث نفخات التي ينفخها ملك الصور: نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام. الفزع ذكرت في هذه الآية في آخر سورة النمل، والصعق والقيام ذكرتا في سورة الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهذه ثلاث نفخات، والذي وكل له هذا الأمر ملك من الملائكة، يقول عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي وغيره: كيف أنعم وقد التقم ملك الصور وأصغى بسمعه ينتظر أن يؤمر، يعني أن يؤمر بالنفخ، أن يؤمر بالنفخ. ولم يأتي حديث يصرح بأن الذي ينفخ هو إسرافيل، لم يأتي حديث يصرح بذلك، لكن بعض أهل العلم يأخذ استنباطا من النصوص، يعني مثل ما ابن القيم لما شرح الحديث المتقدم ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، قال خص هؤلاء الثلاثة لأن كل واحد منهم موكل بشيء يتعلق بالحياة. جبريل الوحي الذي بحياة القلوب، وميكائيل الموكل بالقطر الذي بحياة الناس والنبات والحيوان، وإسرافيل قال الموكل بالنفخ الذي فيه حياة الأرواح. فبعض أهل العلم يأخذه مثل هذا، لكن ليس هناك نص، جاءت أحاديث ما تثبت فيها التنصيص على أنه إسرافيل. ومنهم الموكل بقبض الأرواح، وهو ملك الموت وأعوانه. ملك الموت كما قال الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت. وفي الآية أخرى قال توفته ماذا؟ رسلنا. ففي ملك موكل بذلك وله أعوان يدل عليه الآية أخرى توفته رسلنا وهم لا يفرطون. واشتهر عند العوام أن اسم ملك الموت عزرائيل، وهذا لم يثبت فيه حديث، هذا لم يثبت فيه حديث عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، فنقول ملك الموت، لأن الخوض فيما يتعلق بالملائكة أو أسمائهم أو أوصافهم أو أعدادهم لا بد أن يكون مستندا إلى دليل من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ومنهم الموكل بأعمال العباد وهم الكرام الكاتبون. الكرام الكاتبون الذين وكل الله سبحانه وتعالى إليهم كتابة أعمال العباد، وهذا جاء فيه آيات يعني تدل على هذا المعنى. في سورة الانفطار ماذا قال الله؟ وإن عليكم لحافظين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال في سورة قاف ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فمنهم من وكل الله عز وجل إليهم أعمال العباد يحصونها ويكتبونها وهم الكرام الكاتبون. ومنهم الموكل بحفظ العبد من بين يديه ومن خلفه وهم المعقبات، وهذا كما جاء في سورة الرعد سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات أي ملائكة يحفظونه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فهؤلاء قال لهم المعقبات. ومنهم الموكل بحفظ العباد من بين يديه ومن خلفه وهم المعقبات. نعم. قال رحمه الله ومنهم الموكل بالجنة ونعيمها وهم رضوان ومن معه، ومنهم الموكل بالنار وعذابها وهم مالك ومن معه من الزبانية ورؤساؤهم 19، ومنهم الموكل بفتنة القبر وهم منكر ونكير، ومنهم حملة العرش، ومنهم الكروبيون، ومنهم الموكل بالنطف في الأرحام من تخليقها وكتابة ما يراد بها، ومنهم الملائكة يدخلون البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم، ومنهم ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر، ومنهم صفوف قيام لا يفترون، ومنهم ركع سجد لا يرفعون. ومنهم صفوف قيام لا يفترون. نعم. ومنهم ركع سجد لا يرفعون. لا يفترون. نعم. ومنهم أحسن الله عليكم. لا يفترون الافتراء. لا يفترون أي لا يحصل لهم فتور والسآمة والملل ونعم. ومنهم صفوف قيام لا يفترون، ومنهم ركع سجد لا يرفعون، ومنهم غير من ذكر، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. ونصوص هذه الأقسام من الكتاب والسنة لا تخفى. قال ومنهم الموكل بالجنة ونعيمها وهم رضوان ومن معه. قال الله عز وجل في سورة الزمر: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. تتلقاهم بالتحية والترحيب والسلام ويقولون طبتم فادخلوها، وهذا فيه أن الجنة لا يدخلها إلا أهل الطيب، الطيب المحض الذي ليس فيه خبث، لأن هي دار الطيب فلا يدخلها إلا أهل الطيب. فتتلقاهم الملائكة بهذا: طبتم فادخلوها. فالجنة وكل الله بها خزنة، وكل بها خزنة وقال لهم خزنتها. القائمون على شؤون الجنة وأمورها من وكل الله سبحانه وتعالى لهم ذلك. قال: وهم رضوان ومن معه، رضوان ومن معه، وهذا جاء فيها بعض الأحاديث لكن لم تثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: ومنهم الموكل بالنار وعذابها وهم مالك ومن معه من الزبانية، فليدعو نادية سندعو الزبانية، الزبانية خزنة النار أعاذنا الله منها. قال: ورؤوسهم تسعة، كما قال الله تعالى عليها 19. وقال هم مالك، هذا جاء في سورة الزخرف: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: ومنهم الموكل بفتنة القبر وهم منكر ونكير. قد جاء في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان، في بعض الروايات سود الوجوه زرق العيون، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. فهذا الاسم ثابت في السنة في هذا الحديث، يقال لأحدهما المنكر ويقال للآخر النكير، لأنهما يأتيان الميت على صفة ما يعهدها ولا يعرفها ولا سبق رأى مثلها ولا قريبا منها، صورة مخيفة، وإضافة إلى الصورة المخيفة ما يحمله هذان الملكان من أدوات التعذيب، فشيء مفزع ومخيف. فهما اتيانهما للمؤمن فتنة، يعني ونهاية ما يكون في ذلك، وللكافر بدء العذاب، وإذان بدء العذاب الدائم المستمر الذي لا ينقطع. منهم الموكل بفتنة القبر ومنهم منكر ونكير. ومنهم حملة العرش، ومنهم حملة العرش. قال الله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وقال الله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله. وقال في آية أخرى: وترى الملائكة حافين من حول العرش. فهناك حملة وهناك ملائكة حافون من حول العرش، فذكر الحملة وحدهم في آية وذكر الحافين وحدهم في آية وجمعهم في آية: الذين يحملون العرش ومن حوله. قال: ومنهم الكروبيون بفتح الكاف، ومنهم الكروبيون. قيل الكروبيون المقربون، يعني أعلى الملائكة منزلة وسادات الملائكة، وهذه التسمية الكروبيون ما جاءت في حديث ثابت، ما جاءت في حديث ثابت، لكن جاء في القرآن الملائكة المقربون، الملائكة المقربون. قال ومنهم الموكل بالنطف في الأرحام من تخليقها وكتابة ما يراد بها، منهم الموكل بالنطف في الأرحام من تخليقها وكتابة ما يراد بها، وهذا فيه الحديث الذي في صحيح مسلم، حديث حذيفة بن أسيد الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا، هذا الملك الموكل بالنطفة، فصورها وخلقها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها. الحديث من الموكل بالنطف في الأرحام من تخليقها وكتابة ما يراد بها، ما يراد بها من شقاء أو سعادة، وما يكون لها من رزق وأجل ونحو ذلك. ومنهم الملائكة يدخلون البيت المعمور، يدخل كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم، يعني من دخله مرة لا يعود مرة أخرى، وهذا جاء في الحديث الذي في الصحيحين حديث الإسراء والمعراج. ومنهم ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر، تتبعون يبحثون عنها، قال إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا، أي زائدون على الملائكة الحفظة والكتبة، فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء حفاوة واحتفاء وتعظيما لمجالس العلم ومجالس الذكر. يقول عليه الصلاة والسلام وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، يعني الملك إذا كان في طريق طائر من جهة إلى جهة ورأى طالب العلم يقف يتوقف عن الطيران ويضع جناحه لطالب العلم رضا بما يصنع. طالب العلم وهو في طريق لطلب العلم ما يرى هؤلاء الملائكة، وفي حلقة العلم ما يراهم وهم يحفون الحلقة إلى السماء دنيا بأجنحة، ما يرى ذلك، لا يرى ذلك. وفي الحديث الآخر قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، فهو لا يراهم هم يحفون حلقة الذكر أو مجلس العلم بأجنحتهم، ولا يراهم يضعون لطالب العلم أجنحتهم رضا بما يصنع طالب العلم، لكنه وإن لم يرهم فهو من ذلك على يقين، لأن الذي أخبر بذلك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه، فطالب العلم من ذلك على يقين، وهذا من التشريف لطالب العلم، لأن هذا ذكر في ضمن ميزات طالب العلم والمحامد التي له والمناقب التي له، أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. قال ومنهم صفوف قيام لا يفترون، أي لا يحصل لهم فتور ولا سآمة ولا ملل، وإنا لنحن الصافون. ومنهم ركع سجد لا يرفعون، قال عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد،